عندي منه الحيل هم اللي بدعوا هم اللي بدعوا الحيل والمكر والتمثيل منهم نروح فين نجينا يا ربي يا كريم طلع آدم منه أهم الحرم آه يا أنا منه أهم الحرم آه يا أنا منه أهم الحرم آه يا أنا منه من الجنة طلع آدم منه آه يا أنا منه آه يا أنا منه آه يا أنا منه طلع آدم منهم والصالح حلوة بسلامتنا لوحدة قبلنا جارتنا والصالحية بسلامتنا لوحدة قبلنا جارتنا زوجها جاي بالدش يا ناس ولا لا تسكر ببكيت قلب والصالحية بسلامتنا والصالحية بسلامتنا والصالحية بسلامتنا لوحدة قبلنا جارتنا وزوجة جايب الدش يا ناس لا لا تسكر ببكتك اجي انا بينهم حاضر ويانا مكتب ودنك الليلة معانا ياللي انت حاضر ويانا خلي بالك معانا قصة جديدة بلحن جديد حصلت حقيقة وبالتأكيد بس انت ركز لكلامي اسمع كلامي ما تروحش بعيد اه يا زمن اه يا زمن اه يا زمن اه يا زمن الحلو فيك مالوش تمن اه يا زمن اه يا زمن اه يا زمن اه يا زمن الحلو فيك مالوش تمن الحلو فيك مالوش تمن القصة عن واحد طماع اسمه يا ناس مناع القصة عن واحد طماع اسمه يا ناس مناع فجر وساخط على الأوضاع مش راضي بما قسم الرحمن زوجته الأصيلة عايشة معاه راضية يا ناس بما قسم الله زوجته الأصيلة عايشة معاه راضية يا ناس بما قسم الله كان لما يشكي من الأحوال كانت تصبر في الحال وتقول له احنا كده فل وعال مش عايز اشوفك كده زعلان احنا كده فل وعال احنا كده فل وعال مش عايز اشوفك كده زعلان بتقول ايه؟ قالت مناع احمد ربنا يا مناع ربنا ما يكون رايد مش عايز شيء احنا فجارة وغلابة لكن في حاجة احلى من مليون جنيه الصحة والستر يا مناع لكن مناع من الجماعة اللي بقولهم عايز يسبق الأحداث قال لها نفسي أسافر برة بعد ما أنجب منها ولد وبنت قالت والله شطر برة شطر جوي يا خوي يا منع اصبر ربنا حيكرمني. اما تكون جايه بتضرب الباب وتدخل يا منع، الا شايفه ابن الحاج حسنين اشترى 3 فدادين ملك وسافر سنه جاب مكروباص، العمليه 100 100. قالت له يا سلام يا مناع، يعني عايز ايه يا حبيبي؟ قال لها عايز اسافر زي بقيه الناس. بعت الحتتين الدجل وقالت له من على السلامه يا مناع، تروح وتيجي بالسلامه يا حبيبي. وبصت له كده وقالت له ايه؟ اسمع وصلي على النبي، اسمع اسمع. مع السلامة يا روح وتروح وترجع بالسلامة كمان، مع السلامة يا روحي تروح وتيجي بالسلامة كمان، خلي بالك من عيالي نبيل واخته حنان وروحي وقلبي معاكي يا حبيبتي يا إحسان، وسافر وسافجة تجري على العيال دايما في بالنا، يرجعلي في خير وسلام. سافر ولكن سافر على فين؟ عالقاهرة بلد الملايين. سافر ولكن سافر على فين؟ عالقاهرة بلد الملايين. ما سافرش بره يا مستمع وتلمع على شلة الشيطان. سافر ولكن سافر على فين؟ عالقاهرة بلد الحلوين، عالقاهرة بلد الحلوين، عالقاهرة بلد الحلوين. ما سافرش بره يا مستمعي وتلم على شلة الشيطان. مريت سنين وشهور وما جاش أي جواب من عنده، ما فيش. مريت سنين وشهور وما جاش أي جواب من عنده، ما فيش. قالت لي ما بيبعتليش ويعرفني في أي مكان، قالت لي ما بيبعتليش ويعرفني في أي مكان. 7 سنين ما بعتش جواب وهي تقول إيجي لأسباب، عاشت في حيرة يا ناس وعذاب علشان مش عارفة العنوان، عاشت في حيرة يا ناس وعزاه علشان مش عارفة العنوان. أتاري عمك مناح كبر دماغه وقال يالا انت جبت ولد وبنت وطلبات ومطلوبات، خد نفسك واخلع. وراح اسكندرية، يعني الإبراهيمية، يعني طريق البحر يا حلو. وبدأ مناع يشتغل بقى شغل من اللي ايه، شغل على حق ربنا. لبس بدله وقلع السديري والطاقيه ولبس البنطلون اللي بيقولوا عليه بنطلون جبس ولا بنطلون جنس، ولبس بقى البرنيطه. وهو بقى في اسكندريه ايه، اشتغل مع الجماعه اياهم بتوع الملوخيه وبتوع البودره. يا عيني، اتعرف على بنت في اسكندرية على قدر من الجمال، من البنات الحلوين، البنات اللي قبل ما تمشي تحط عليه وشك من كل ابويا تشوف شفايفها تقول ده واكل عيل صغير. الجمال والمحبة بقى والشعر الناعم، وساب الولية غلبانة بتلبس بالشوال. البيك في شهر العسل هو وعروسته معاه، منوعه في شهر العسل هو وعروسته معاه. يا منعنع يا قلق وعطى شغر العسل على كيفه وهي معاه. البيف في شهر العسل هو وعروسته معاه. وعدى شهر العسل على كيفه يا ما. خمر ما تخاف الله يا خمر ما تخاف الله يا خمر ما تخاف الله. هو هو في الابراهيمية والبنات واقفين حواليه. يا خمر خاف الله يا خمر خاف الله خاف الله خاف الله. هو انا مالي وملعب اللي اخسف حيدي منه. وانا مالي وملعب اللي اخسف حيدي منه. نادرين علي يلا روحهم نادرين علي يلا روحهم. واقول له ايه حصل مني البيت في شهر العسل وعروسته معاه. وعدى شهر العسل على كفوه يمها يوم ورا يوم سلوى يوم ورا يوم ملكت خلاص قلبه. ما بقاش في قلبه إلا هي ونسى زوجته وعياله. يا ولد يا ولد ده الإبراهيمية. والأم هنا بتشتغل وتعزج وتفحت على العيال. وزي أنا ما قلت على الحريم في برضو راجل عايز أطم رقبته يبقى عنده مراته زي العسل وزي القمر ويقعد يلف برا زي عجل الوسيف يبص يمين وشمال. صاحبنا في شهر العسل في اسكندرية والأم إيه تشتغل على العيال. يا ترى انت فين يا مناع يا حبيبي يا حبيبي. يا ترى انت فين يا مناع. وفي ليله من ذات الليالي جا راجل من اسكندريه. لا يا يا يا ام العيال يا احسان. ايوه يا حاج صالح. قال لي النهارده وانا في الابراهيميه وانا جاي ايه لقيت مناع لابس بدله ومعاه واحدة ست تحل من على المشنجة. وحبيت أبص في وشه عامل إنه ما يعرفنيش. قالت له بقى مناع لابس بدلة مناع. قال لا والله لابس بدلة وببص في وشه كده عامل إنه ما يعرفنيش. ما يعرفكش إزاي؟ بتقول بتقول ايه؟ ده انا بحتل الحتتين النحاس وبحتلوا النبايل، اعمل ايه؟ يسيبني ازاي؟ معقوله انت اللي بتقول الكلام ده؟ الله والله شفته لما الناعية ما جلحت معها حطب وضميت معها رز، ومعقوله لو لبس مهما لبس وانا ناسي مناع اللي كان جفا عمل زي الختامه؟ ازاي؟ ليه عمل فيا ليه كده؟ ليه يا مناع امنك وتخوني ليه؟ وكان الخبر مؤلم زود الام غلب، وكان الخبر مؤلم زود ألم غلام. قالت شفته فين؟ قولي يا حاج جوان. ركبت معاه من اسكندريه وسمحت في العربيه، بقول مع زوجته احلى كلام، مسافر القاهره منع زوجك يا احسان. ولما سمعت الكلام كان الخبر موت شفته في القاهرة. قالت حرق له أوام، قال عقلي جرى له إيه يا بنتي؟ ده القاهرة وسع، تروحي فين بعيالي يا بنتي؟ بدا اسمه كلام، قالت له سيبني يا حج حسين، لابد قبله واشوفه بالعين، ولابد اعرف ساكن فين واشوف من ايه تانية كمان. قالت له سيبني يا حاج حسين، لابد اقابله واشوفه بالعين، ولابد اعرف ساكن فين واشوف مين التانية كمان. سنين طويلة وانا في عذاب، ضيعت عمري يا عمري، عمري يا عمري يا عمري، عمري يا عمري يا عمري، عمري يا عمري يا عمري. ليك يا زمان ليه كده بتفرق الأحباب؟ وليه اللي حب وعشق يضوء مرة عذاب؟ ليه يا زمان ليه كده بتفرق الأحباب؟ وليه اللي حب وعشق يضوء مرة عذاب؟ ليه يا زمان ليه كده؟ ليه يا زمان ليه كده تقسى عليا بالشكل ده؟ ليه ليه ليه ليه ليه يا زمان ليه كده تقسى عليا بالشكل ده؟ ليه يا زمان ليه كده؟ ليه يا زمان ليه كده تقسى عليا بالشكل ده؟ ليه كده؟ ليه يا زمان ليه كده تقسى عليا بالشكل ده؟ خدت ولادها قوام على مصر، في يومها وصلت بعد العصر، فلاحة وأول مرة تروح مصر، شافت الزحمة قالت يا سلام، دي مصر فوق ومصر تحت، مصر فوق ومصر تحت، شافت الزحمة قالت يا سلام، دي مصر واسعة وأنا أعمل إيه؟ أنا حلف بالشبر عليك شد مصري واسعى وانا اعمل ايه؟ انا حلف بالشبر عليه سنين طويلة وانا في عذاب، ضيعت عمري على الكذاب. ليه يخوني بدون اسباب؟ ليه يخوني بدون اسباب؟ ليه يخوني بدون اسباب؟ عين يا عين، عين يا عين. عمار يا مصر يا بلد الحبايب، الجماعة اليهود حاقدين على مصر وحاقدين على كلمة لا إله إلا الله. اسمع، القدس رمز العرب، ليك الحصار ده عليك وليك شارون اليهود يقتل ولاده ليه؟ القدس رمز العرب، ليك الحصار ده عليه وليه شارون اليهودي ابن اليهود يقتل ولاده ليه؟ دمر فلسطين والعرب سكت الليل، شجر الزيتون قطعوا شارون وجرفوا بالجرافات، وجرفوا بالجرافات والدبابات، اللي مات واللي ما مات عايش حزين، يا مسلمين يا موحدين هاتوا لي دين يرضيه كده. يا اهل المسيح انجيلكوا فين؟ ليه ترضوا ليه بالظلم ده؟ يا مسلمين يا موحدين هاتوا لي دين يرضى كده. يا اهل المسيح انتوا فين؟ ليه ترضوا ليه بالظلم ده؟ لا عيسى يرضى الغدر ده ولا موسى يرضى الظلم ده. يا رب دمار إسرائيل يا رب لأجل الحسين والسيد، يا رب يا رب دمار إسرائيل يا رب لأجل الحسين والسيد، يا رب يا رب دمار إسرائيل يا رب لأجل الحسين والسيد. شجر الزيتون قطعوا الشر وجرفوا بالجرافات والدبابات والطيارات، والدبابات والطيارات، ومحمد الضرة يا عين راحت وراه أخته آيات، ومحمد الضرة يا عين راحت وراه أخته آيات، وفاء وهناء دول عرايس في الجمال كانوا آيات، وعروسة اسمها عندليب لبوا النداء لبوا النداء. يا مسلمين يا موحدين هاتوا لدين يرضيه كده، هاتوا لدين يرضيه كده، هاتوا لدين يرضيه كده، هاتوا لدين يرضيك، هاتوا لدين يرضيك. وصلت القاهرة وخدت العيال نبيل وحنان، وهي بقى في القاهرة فلاحة، والفلاحة بقى زمان غير النهاردة. الفلاحة الأول كانت تقوم قبل صلاة الفجر تحلب الجاموسة والوش يبقى زي العندليب، النهاردة الفلاحة من دولة يخلص فيلم الخمسة تقول لك هات الستة، يخلص فيلم الستة تقول لك هات السبعة، تقوم بعد الظهر تشوفها طول ده طول الليل نايمة على بيض، ما عادش فلاحين زي الأول، الوضع اتغير. وصلت القاهرة تشوف اللي حط أحمر واللي حط أبيض واللي لابسه بدل وماشي حوالين الست تقول يا مناع يا مناع يا ترى انت فين يا مناع يا ترى انت فين يا مناع. وهي بتدور على مناع اللي انكتب على الجبين لازم تشوفه العين. بتبص ما لقتش الاولاد نبيل حنان عيالي انا بقى جوا ادور على واحد يا رب روح من الاتنين الغلبان ما بيذبحش مول ابدا يا ربي يا ربي في العيال. الليله الكبيره وزحمه والفجر يادلوا ساعتين والعيال مع امهم محتارين يروحوا على فين ومولد السيده زينب شغال والدنيا مولد يا ناس ولاد الاصول ولاد الاصول تايهين يا عطار انت اللولي الصابر في ناردي فين على دي ضابط المباحث ومعاه البوكس. ايه يا ستي مالك انت يا ستي فيه ايه؟ قالت له يا باشا ربنا خلينا الحكومه الله يكرمك يا باشا. قال فيه يا ستي فيه ايه؟ قالت له عيالي يا باشا نبيل واخته حنان. قال انت منين يا ستي؟ قالت له سيادتك من البحيره. قال له جاي هنا ليه؟ قالت له ده موالي وطول يا باشا. والنبي يا باشا والنبي يا باشا ربنا خلينا الحكومة يا باشا. ايه يا ستي؟ قالت له عيالي نبيل واخته حنان. تايهين من امتى يا ستي؟ قالت له لسه دلوقتي اهو والناس عملوا عليها حلقة زي حلقة الذكر وعمالة تبكي ضناها الضنا غالي. يا سلام شوف شو بتقول بتقول لظابط المباحث اسمع شو بتقول الباشا ايه؟ بتقول إلهي يحميك يا باشا تجيب لي أنا عيالي ما اقدرش أرجع بلدي واسيب جين عيالي أنا قلبي قايد نار يا بيك ضدنا غالي. بتقول إلهي يحميك يا باشا تجيب لي أنا ولادي ما اقدرش أرجع بلدي واسيب جين عيالي أنا قلبي قايد نار قلبي كان فين ده يا رب كله علشان ده يغراني. شوف شوف شوف الضابط هيقولها ايه. اسمع عشان رجال الامن صحيين. الحكومة لولا الامن ما كان الامان. امال ايه؟ تنام عيون الناس وهم سهرانين. الحكومة ديت عشان تحرس الناس. لو ما كانش في حكومة كان القوي ياكل الضعيف. اسمع بنتك حنان ونبيل ابن ملقومش يا ست صور عندك. بنتك حنان ونبيل ابن ملقومش يا ست صور عندك. كنا أوام دغري نسعد قالت معايا صورة الحنان، قالت معايا صورة الحنان، بنتك حنان ونبيل ابن مالكمش يا ست صور علي، كنا اوام دغري نسعد. قالت معايا صورة الحنان، اما الولد صورته مغبور من غير صورته ازاي تجيبوه، اما الولد صورته مغبور من غير صورته ازاي تجيبوه، لو كنت بس يا قابل ابوه اه يا خسارة يا باشا معرف له مكان، هو السبب منه لله، هو السبب منه لله، منعي بسبب المساء، هو السبب منه لله، منعي بسبب المساء، خلاص كرهت وانا والله ما انا عايزاه، وقاضي صورته حقطعك كمان، ولسه حتقطع صورته، قال الظابط وريني صورته، لما الظابط شاف صورته قال ده جوزك رد له مال، قال ده جوزك رد له مال، قال ده جوزك رد له مال، لما الظابط شاف صورته قال منع هي بصورته، قال ده زوجك رد له مال، قال ده زوجك رد له مال. بتقول انت تعرفه يا باشي؟ قال لا قوي. قال لا منع جوزك من اكبر تجار البودرة وال مناع. ايوه مناع، ده كان يا باشا رايح السعوديه ما يعرفش يكتب اسمه. قال دلوقتي يا اختي بقى راجل اعمال من الناس اللي بيرفعوا السماعه في الدوله يجيبوا فلوس. ازاي؟ قال ايوه امال ايه، ايدي مناع. طب يا باشا، طب عيالي؟ قال ما تقلقيش يا احسان، المكتوب على الجبين هيتلاقي يا بنتي. شوف شوف ضابط المباحث اسمع. عين يا عين عين عين يا عين يا عين يا عين ويا البن طول عمره مدى المدح وحلاوته. تعرفوا يا باشي؟ فبصلها الظابط كده وقال لها ايه، منع خاطر يا احسان صورته هي اللي وياكي، دلوقتي بقى مليونير وعربية ملاكي. منع مناع يا إحسان صورته هي اللي وياك، دي الوقت بقى مليونير وعربية ملاك، والست اللي وياه أساسها من لبنان، الواد وصل للبنان خلي بالك، الست اللي وياه من لبنان وهم متركبين، وكمان يومين اتنين كمان يومين اتنين، وعيالك عيالك راح يبقوا وياكي. آه غا غا غا منع زوجك يا إحسان قصة حياته حدانك بقى، منع زوجك يا إحسان قصة حياته حدانك بقى، مراته الدنيا من لبنان أخرى خطيرة وملجا أمان، الاتنين سوا عاملين مشروع، الاتنين بيتاجروا في الممنوع، الاتنين سوا عاملين مشروع، الاتنين بيتاجروا في الممنوع، ومشغلين صبيان وبنات بتجروا في الممنوع بالذات مشغلين صبيان وبنات بتجروا في الممنوع بالذات والليلة وصلت التعليمات الليلة وصلت التعليمات الليلة وصلت التعليمات الليلة وصلت التعليمات عن خطف بنتي واخوك كمان والمخبرين كانوا شايفينكم هما في مكانكم عارفينكم قالت ولك بقى سايبينكم قالوا ما تخافيش حلوين في امان قالت ولك بقى سايبينكم قالوا ما تخافيش حلوين في امان قالت ولك بقى سايبينكم قالوا ما تخافيش حلوين في امان قالوا ما تخافيش حلوين في امان قالوا ما تخافيش حلوين في امان بتقول ايه يا باشي؟ قال لها تعالي يا احسان تعالي يا احسان انت عارفه مناع النهارده غني وفلوسه ياما وخيره كتير يبقى العيال اللي سارت في السيده زينب عيالك قالت له ايوه يا باشي نادى على واحد من الجماعه اللي هم المخبرين يا حصب الله ايوه يا باش ودي حصب الله ايوه يا باش تمام يا فندم انا عايزك تاخد احسان احسان مين يا باش احسان اللي عندنا دلوقتي بس الجماعه بتوعنا هيضربوني يا باش بتقول ايه الجماعه بتوعي هيضربوني ما تخافش معلش يا باش واخدتها عنده حصب الله اسبوعين وبدات المباحث تدور على الاولاد شوية عرفوا من العيال فين على جية رئيس العصابة شاف دولت بيبكم وعيال ياما عمالها قاعدة تضحك عليهم الاثنين يا ترى انت فين يا امي ونبيل يقول يا ترى انت فين اتاري رئيس العصابة في مرور عليهم شفدوا الجداد سألهم يا ولاد انتم بلدكم فين عرف اسامي الاتنين راح قاعد في وسطيهم نبيل قول قول يا حنان اسم الأم يا لولو يا حسان يا نبيل قول قول يا حنان اسم الأم يا لولو يا حسان واسم الأب له فاتنا زمان منع يا عم ده اسمه كمان يا نبيل قول قول يا حنان اسم الأم يا لولو يا حسان يا نبيل قول قول يا حنان اسم الأم يا لولو يا حسان اسم الأب ألفتنا زمان منع يا عم ده اسمه كمان أمنا هي اللي جابتنا قادلنا يومين سايب بيتنا أمنا هي اللي جابتنا قادلنا يومين سايب بيتنا وليك تفرقوا دمتنا ليك تفرقوا دمتنا ليك تفرقوا دمتنا يا عم ليه الفرقة حرام لكن المباحث لغا خطوط بيمشوا في الصالح مظبوط بيمشوا في الصالح مظبوط لكن المباحث لغا خطوط ولا فيش حاجة لها بتفوت بيمشوا في الصالح مظبوط بيمشوا في الصالح مظبوط المباحث ليها خطوط ولا فيش حاجة على الحكومة بتفوت وهم ماشيين قالوا خلاص يا إحسان ولا شفناك ولا شفتيني وبدأوا يخططهم ويدبروا لغايه ما عرفوا العيال اتخطفوا فين. رئيس العصابه هو ماشي لقى العيال بيتكلموا سوا، قعد في وسطهم. انت منين يا ابني؟ قال له يا عم الحاج انا من بلاد ربنا، انا عايز اروح لامي. ومين اللي معاك بتعيط بيه؟ قال له اختي. اختك؟ قال له ايوه اختي. وانتوا خطفتونا ليه؟ فرئيس العصابه قعد في وسط العيال. اسمع، يا سلام على الحب ويا سلام على اهل الحب. يا عيني منور منور يا باشمهندس محمد، يا شيخ يا غالي يا نور النبي. اسمع، ام الولاد شويه عند الصول وشويه عند السيده زينب، عماله تبكي ام الولاد وتقول ايه؟ اسمع، على الله تعود على الله يا ضايع في بلاد الله، على الله تعود على الله يا ضايع في بلاد الله. من غيرك انت يا غالي ماليش احباب غير الله، من غيرك انت يا غالي ماليش احباب غير الله، ماليش احباب غير الله. هو ماشي في وسط الولاد قعد في وسطهم وعيط، قال لك رئيس العصابة بيعيط. قال على جهة الراجل قال له خبر يا باشا، أما رئيس العصابة يعيط يبقى كلنا رحنا في مصيبة، تعيط تضيع مننا الصفقة. قال لهم اللي أنا هقوله محدش هيصدقه. بتعيط ليه؟ قال لهم أنا بعيط على الوقت واللي حصل. بتعيط ليه؟ أتاري العيال الاتنين قابلوا بعضهم في المكان اللي راحوا فيه، عرفوا بعضهم ورئيس العصابة في مرور عليهم شاف دول جداد، سألهم شاف دول جداد سألهم يا ولاد انتم بلدكم فين، عرف أسامي الاتنين راح قاعد في وسطيهم. وهو قاعد وسطين جات المباحث هجم عليه، وهو قاعد وسطين جات المباحث هجم عليهم، بعد البضاعة ما جات ليهم، وشاف اللي بتك يا عيني كمان بتقول له ليه يا منى، كنت الوداد يا منى بتقول له ليه يا منى، كنت الوداد يا منى بتقول له ليه يا منى، كنت الوداد يا طمى وادي اللي نابك يا منى، حاول يجري على تل الضوء جار العسكر خلف طابور، حاول يجري على تل الضوء عايز يغرب يا حضرات، حاول يجري على تل الضوء جار العسكر خلف طابور، ضرب نفسه وقام بالنار في طلوع الروح قالت احسان، ادي اللي نابك يا طمع والطمع احكمه في النقصان، قعدت تبكي عشانه كمان وعيال جايبكوا نبيل وحنان. عيني نبيل وحنان حاول يجري على تل الضور جار العسكر خلف طابور ضرب نفسه أوام بالنار فطلع الروح قالت إحسان الله يسمحك يا منان ضيعت عمرك يا طماع وادي اللي نابك يا منان قعدت تبكي عشانه كمان وعيال جايبكوا نبيل وحنان وراح اللي راح وكأنه مكان أخدوا الجثة ودفنوها وفي بلدهم ودوها ربت بنات جايا ناس إحسان لغت ما كبروا بقوا عرسان ربت بنات جايا ناس إحسان لغت ما كبروا بقوا عرسان واحنا شفنا بقى الطماع الطماع هو الندمان اصل الطماع هو الندمان ربت الولاد احسان واستلمت الجثه ودفنتها في البلد يا سلام يا سلام على الاصاله شوف فلاحه لكن اصيله وتلمت الناس وقفوا مع احسان وربت البنت والولد لغايه ما كبروا بقوا عرسان وراح اللي راحوا كانه مكان كبر الولد اللي هو ابن مناع والبنت واتجوزوا الاثنين وقالوا لها اسمعي يما لازم نزورك النبي ونقول حاجه يا حاجه عشان سيدنا النبي يعني ايه يا اولاد الله تروحوا تزوروا النبي ونغلوا نقولوا ايه اسمع يا مش القطيف حاجة يا حاج يا مش القطيف رايحة فين يا حاج يا مش القطيف رايحة زور النبي محمد والكعبة الشريفة لما تروح تزور هناك تشاهد نور عين على مية زمزم سلاسل سلاسل لما تروح إلى زمزم تروح الصفا والمروة ترجم إبليس يا جمال تحطيف سبع مرات وتطوف حوالين الكعبة تطوف حوالين الكعبة تطوف سبع مرات لما تروح تزور هناك تشاهد نور لما تروح هناك يا بابا بره وطب تستنى حاجة يا حاج يا مش القطيف رايحة فين يا حاج يا مش القطيف رايحة زور النبي والكعبة الشريف الله على نوره لما نشاهد نوره لما نروح نزوره الله الله الله على نبينا صلى الله لما نروح نزوره هناك نشاهد نوره ليلة ليلة على عرفات تسوى الحياة كلها والعمر واللي واللي فات ليلة على عرفات تسوى الحياة كلها والعمر واللي فات أرجع فرحان بزيارته عند النبي يا حضرات حاجة يا حاج يا موشى القطيف رايحة فين يا حاج يا موشى القطيف رايحة زور النبي محمد والكعبة الشريفة يا اللي سمعتوا قصتنا وتحية مني للجمهور ألوان جديدة وفن جديد اطلب تلاقي بالتحديد روح لابن الشيخ طنطا أسعار رخيصة مش أونطة روح لابن الشيخ طنطا أسعار حلوة مش أونطة محمد أصله ابن حلال متربي في ساحة طغى العدنان ابن الشيخ دور عليه وخد تلفونه علشان تلاقيه 33-58 33-58 و وكمان 7 95 خليك سليم على طول سليم. بعد ما قلنا تليفون الشركة ادخل على السعد اليتيم يا سيلنا على عنوان سعد اليتيم اسم الشهرة واسم خراج بلدي مكاني الرحمنية دي المركز تبع البحيرة يا إخواني. نمر التلفون حقه الغالة خليك دايما على بالك 87 21 98 يا مستمعي سعد اليتيم سعد اليتيم سعد اليتيم سعد اليتيم سعد اليتيم. مع تحيات ابن الشيخ بطنطا.